بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت أن أعد شمطات، أي الشعر الأبيض، لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. وقال: لم يقتضب، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعره الشيب كثير حتى يخضب. ثم قال: وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكثم، واختضب عمر بالحناء بحتى، أي من غير الكثم. طبعا الصحابة اختلفوا والعلماء اختلفوا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يخضب، فمنهم من رأى أنه لم يخضب، ومنهم من رأى أنه قد خضب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا المثنى ابن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، أي أشياء قليلة جدا. وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود. قال ابن المثنى: حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر أنه سمع أبا إياس عن أنس أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شانه الله بيضاء، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ به الشيء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته. قيل له: مثل من أنت يومئذ؟ قال: أبري النبل وأريشها. ولذلك كانوا دائما يصلحون هذه الأشياء تنفعهم في الصيد ويستعدون بها للجهاد في سبيل الله. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه. وهذا قلنا من اختلاف الصحابة، هل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه المشيب أم لا، هل أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب أم لا، فكل نقل على ما ظهر له. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن إسماعيل عن أبي جحيفة بهذا، ولم يقولوا أبيض قد شاب. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منهم. باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله تعالى، فإن الله تعالى قد جعل علامات تدل على صدقه، وقد ذكرها ربنا لمن قبلنا من أهل الكتب في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من إثبات الحجة على العباد في أن الله قد جعل دلائل تدل على صدقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف، هكذا سأل؟ قال لا، بل كان مثل الشمس والقمر. وهذا من حسن البيان من جابر بن سمرة لصفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، فإن الخاتم يشبه الجسد. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة قال رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام، ومعلوم أن بيضة حمام حجمه معروف. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حسن بن صالح عن سماك بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فكان يقوم بحوائجهم ويرقي مريضهم، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. إذن استحب مسح رأس الصغير، مريضا كان أو ليس بمريض، يتيما كان أو ليس بيتيم، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. ثم توضأ فشربت من وضوئه، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به، ثم قمت خلف ظهره باعتبار أن الصغير يتحرك، فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجر. طبعا الحجر هو الطائر المعروف، والرواية السابقة مرت بها الحمام، والحجر والحمام بحجم واحد، وطير الحجل طير جميل كنا نصطاده في بلادنا العراق، وكنا نأكله ولا نفرط فيه، فإن الصيد مباح شريطة أن الإنسان لا يستهين بالمصيد، لأن هذا من إنعام الله تعالى، فما أحله الله تعالى على المرء أن لا يكثر نعمة الله. حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن عاصم الأحول